حب مائي فولد وجهها فوق الحياء نبض عنها القميص لصب مائي فولد وجهها فوق الحياء وقابلت الهواء وقابلت الهواء وقابلت الهواء وقد تعرت بمعتدل أرق من الهواء وقابلت الهواء وقابلت الهواء وقابلت الهواء وقد تعرت بمعتدل أرق من الهواء ومدت راحة كالماء منها ومدت راحة كالماء منها إلى ماء معد في إناء ومدت راحة كالماء منها ومدت راحة كالماء منها إلى ماء معد في إناء وثرى وهمت على عجل إلى أخذ الرداء فلما أنقضت وثرى وهمت على عجل إلى أخذ الرداء رأت شخص الرقيب رأت شخص الرقيب على التداني فأسبلت الظلام على الضياء رأت شخص الرقيب رأت شخص الرقيب على التداني أسفلت الظلام على الضياء فغاب الصبح منها تحت ليل وظل الماء يقطر فوق مائي فغاب الصبح منها تحت ليل وظل الماء يقطر فوق مائي فسبحان الإله وقد براها كأحسن آية من النساء فسبحان الإله وقد براها كأحسن ما يكون من النساء.